العالمين. زوجي مرشد سياحي، فهل هذا العمل حلال ام حرام؟ يعني هو بياخد رفقه بقى، وممكن تكون هي بحريتها الرفقه. بامكان المرشد يعني ياخذ الحكمين. نعم. الحل والحرمه. لو انه راعى ربه واتقى ربه في عمله، واستعمل باللغه التي من الله بها عليه، واستعمله جيدا في دعوة الآخرين إلى الإسلام، لأتى بنتاج طيب وعظيم بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. مع الالتزام بالضوابط من غض البصر وعدم المجالسة على موائد الخمر وعدم حملها وعدم وعدم أمور كثيرة. نعم. محرمة شرعا. لكن إذا سهر مع تقاليد الآخرين وصار معهم فلا حرج أن يجلس والخمر، نبينا يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها خمر. نعم. إذا استطاع أن يضبط نفسه واستعمل هذه الوظيفة في الدعوة إلى الله كرسالة فهو مأجور عليه. نعم. وإلا فكان عصيا. وإن كان عادي بقى خالص، هو شغلته إسعاد السياح دول، ويعني ماله حرام ووظيفته محرمة شرعا. نعم.